قال لي عادل وهو بيحط رجل على رجل. بجد انا عايز رايك. غريبه ها. هنا دخل العسكري اللي على الباب وهو شايل صينيه عليها كوبايه ليمون وسندوتش. عادل ابو الكرم منساش اني ماكلتش من الصبح. احنا هنروح البيت عندي بعد ساعه. سيام عامله لنا اكل في البيت، فالسندوتش ده كده تصبير. ما كنتش متحمس اروح بيته، علاقتي بسهام مراته مش ولا بد. انتوا عارفين موضوع اختها هويده، وبعدين موضوع السخيف ده اللي كان شبهي. بس مهما حصل مفيش قوه على الارض تقدر تمنعني ازور عادل كل ما اجي اسكندريه. من ناحيه علاقتنا الروحيه مش ممكن تروح بالسهل، ده من الناس القليلين في الدنيا اللي اقدر اقول عليهم اصحابي بقلب جامد. صحوبيه من ايام ما كنا صغيرين، لما روحين يتلاقوا بدون اي سبب، مفيش شبهه نفاق، مفيش مصلحه ماديه، مش زميلي في الشغل ولا مديري، مش قريبي فيتفرض عليا. حتى الحب بين الرجل والست ممكن يدخل فيه الانجذاب الجسدي، وده ملوش علاقه بالروح. انما الصحوبيه من واحنا صغيرين دي ما بتحكمهاش اي قوانين غير ان روحين حبوا يبقوا قريبين من بعض، ومهما السنين ما بعدتنا عن بعض فببقى عارف كويس انه شايل لي نفس اللي انا شايله له، وان عمره ما هينسى لما كنا بنتفسح مع اصحابنا القدام على النيل وعلى كورنيش اسكندريه، وقصايد الشعر التعبان بتاعي، وخناقاتنا على اخر سيجاره معايا. السبب التاني الاقل اهميه لارتباطي بعادل نفعي جدا، هو انه من المفيد دايما انك تعرف ضابط شرطه رتبته عاليه. اعترف بان ده مهم جدا في مصر، وفي رايي ان كل اسره او شله لازم يبقى من ضمنها دكتور ومحامي وضابط شرطه. مسكت السندوتش وقطمت قطمه. كان عادل اللي بقى دلوقتي عميد بيبص للسقف والسيجاره في ايده كانه بيسترجع ذكريات في دماغه. فكر شويه كده وبعدين قال لي: انا فعلا عايز رايك. انت عارف رايي في العك اللي انت بتورط فيه ده من وانت صغير. انت بالنسبه لي خليط عجيب من عالم ودكتور وغامر مجنون نصاب. شكرا. ما تتضايقش مني لو ما كنتش صريح معاك، ما نبقاش صحاب. بس القضيه دي بالذات انا متاكد ان رايك مهم. الجرائم اللي قدامي غريبه قوي فعلا. بس انا حطيت ايدي على مشتبه فيه وعلى اللي سرقه. انا بس فاضل لي افهم عامل كده ازاي وان اظبطه متلبس. قصدك ان عندك الجريمه والمجرم والمشروعات؟ بالظبط. بس هو مفيش محكمه هتاخد بكلامي، هي دي المشكله. شعبان البحيري، صراف عنده 50 سنه. بيتهيألي عرفت بيها القصه. صراف وانا في مديريه الامن؟ هي سرقه ولا سرقه وقتل؟ لسه بتفهمها وهي طايره. ايوه في سطو طبعا، بس الراجل سليم وكان اتأذى جامد. لكن تتخيل صراف الجمعيه الزراعيه اللي عنده 50 سنه ده وشال الشنطه القديمه العملاقه دي؟ احنا في الريف اللي هو كل الناس عارفه بعضيها، والدار امان زي ما بيقولوا، مفيش حراميه في البلد دي. فكرتني جملته الاخيره بعنوان قصه قصيره كده الماركيز اسمها لا يوجد لصوص في هذه المدينه. المهم قعدت اسمعه وهو بيكمل القصه. يخرج الصراف من مكان شغله وهو شال الشنطه الكبيره اللي بينيلها البنك الصغير اللي في القريه. غالبا بيبقى لوحده من غير الغفير العجوز بتاع الجمعيه. حتى لو الغفير معاه فانا مش بيشوفه قدامه اكتر من مترين، وبندقيته الحكوميه مش شغاله اصلا. يعدي شعبان على الناس معرفه يسلم عليهم، يعزموه على شاي، بس هو يشكره ويكمل طريقه. دلوقتي بيختصر الطريق بانه يعدي لغايه الواسع اللي بيوصله البنك من ورا. ده غير دره بس تبور، فما تتوقعش ان اي حد كان مستخبي فيه يعني. يمشي الصراف في الغيط ده مسافه محترمه، وبعدين ياخد له طوبه في راسه. وقع على الارض واتاخد منه الشنطه. المكان كان فاضي خالص وممكن يتعمل فيه اي حاجه. قبل ما تسال عن الصراف خليني اقول لك انه كان المشتبه بيه رقم واحد، وده منطقي واستجوبناه كويس جدا. بس انت ممكن تضرب نفسك بطوبه في اورتك لو كانت 28,000 جنيه. المهم ان احنا استجوبناه كويس على مدار كذا يوم، وفي كل مره كنا نوصل لنفس النتيجه، الراجل ده بريء زي الاطفال. قال ان ما كانش في حد في الغيط. منطقي، مفيش دبانه تقدر تستخبى في المكان ده. هنا بيجي السؤال، الطوبه دي جت منين؟ لو مثلنا الحادثه هنلاقي ان مفيش ايد بشريه تقدر ترمي طوبه كل المسافه دي. لو جبت بطل الاولمبياد في رمي الجله مش هيقدر يرميها الرميه دي. في بيوت قريبه من الغيط اغلبها اتعمل له ازاله جزئيا لانه متعدي على الاراضي الزراعيه. مفيش سكان في البيوت دي، بس وارد ان حد يستخبى جواها. السؤال تاني وبعدين، ازاي ترمي طوبه تقيله كل المسافه دي؟ طبعا ده كلام ما يتصدقش، عشان كده رجعنا نستجوب الصراف البائس اللي انهار تماما. افتكرت هنا قصة فرنسية مصورة كنت قريتها زمان، انا بعرف فرنساوي كده على قدي. كانت بتحكي عن حاجة شبه دي، كان المجرم بيصوب مدفع بيضرب حجارة على الضحايا بتوعه وهو بيراقبهم بتلسكوب، بس طبعا دي حاجة مستحيلة بالنسبة للقرية في الريف هنا. على كل حال عملنا تحريات على اعلى مستوى، بس انتهى الموضوع لسكة سد ومعرفناش نوصل لحاجة. بعد كده حصلت الجريمة التانية. احنا دلوقتي في اسكندرية في محل الدهب بتاع الخواجة كرياجو اللي في شارع شامبليون. في رجل عنده بتاع 40 سنة شكله محترم كده داخل المحل، وكان معاه واحدة ست كده، فالبيع عملهم يشوف طلباتهم، فالرجل طلب يشوف شوية خواتم. بدأ بقى الحوار، ده حلو ده احلى، لا ده بلدي، لا ده ناقصه حاجة. المهم في الاخر الخواجة اللي كان قاعد جوه على المكتب قال للبيع فقس الدفش، ومعناها بلغة الصغة طفش الزبون. في الوقت ده كان في على الفاترينا ثروه من الخواتم. وقتها الست قالت ان مفيش حاجه عجبتها. حاول البياع يقنعهم ان في حاجات تانيه احلى بس من غير فايده. ومره واحده الست والراجل صمموا يمشوا. استعجلوا من الغريب على انهم يمشوا، خلى البياع يقلق منهم ويرهبهم كويس. لا محدش مد ايده وخد خاتم في جيبه ولا في شنطته. وفي الاخر بدا يلم ويرجع الخواتم لمكانها في العلبه السفنج، وهوب ما لقاش اربع خواتم يا معلم. جرى بره يلحقهم بس لقى العربيه جريت، عربيه مهكعه كده، قدر ياخد نمر العربيه ورجع المحل بيلطم ويصور. على طول اتصل الخواجه بينا، ودي من الروايات النادره اللي بنصدق نلاقي فيها خيط واضح نمسكه في ايدينا. وقتها طبعا بنتحرك بسرعه البرق ونطبق القانون على حشرات المجتمع. وطبعا كان المشتبه فيه تحت ايدينا خلال ساعتين بس من البلاغ. ما وصلناش لحاجه من التحقيق مع صاحب العربيه، كان مهندس زراعي اسمه محمود ابو ربيع عاطل، ما عرفش حاجة عن التمادي اصلا. البيع مهمل، انا مالي، البيع حرامي، انا ايه دخلي. ناس كتير اتضرت في القصة دي، البيع جيد اتفصل، والخواجة خسر الخواتم، واضطرينا للأسف نخلي سبيل المهندس لاننا ما قدرناش نتهمه باي حاجة. دي كانت القصة التانية. نيجي بقى للحكاية التالتة. الحكاية التالتة بقى اغرب من الغرابة. واحدة اسمها عواطف، مديرة على المعاش، عايشة لوحدها بعد ما جوزها مات وعيالها اتجوزوا. لا ليها اصحاب ولا معارف، اللهم الا خدامة عجوزة زي حالتها. الكل عارف انها غنية وان جوزها ساب لها ميراث محترم، وهي عارفة انهم عارفين ده، فمأمنة بيتها ولا كأنه قلعة. حط قفل محترم كده على الباب، حديد على الشبابيك، ما بيتفتحش الباب بالساهل، لا يا حد، الا لما تستفسر وتدقق مين اللي على الباب وتبص من العين السحرية. هي منتظرة مصيبة تحصل لها، منتظرة تطلع ريحة وحشة من الشقة، فيجي المقدم فلان والنقيب علان يكسروا الباب، ويلاقي جثتها مقتولة بسكينة ولا غرقانة في البانيو، ويكتشفوا ان الدافع بتاع الجريمة هو السرقة، وقد امر اللواء فلان الفلاني بسرعة ضبط الجاني وكده. يعني هي عارفة السيناريو ده وبتحاول تمنع انه يحصل، فتتخيل دايما ان في قاتل، حط نفسها مكانه وتفكر هيتصرف ازاي. لعبة شطرنج بينها وبين اللي هيقتلها، ومش ناوي تخسر اللعبة دي. النتيجة ان هي عارفة تحمي نفسها ازاي. اما الخدامة العجوزة فبعيد عن الشبهات، لانها لو سرقت في يوم من الايام هيكون عشان تشتري كفن، ده غير انها اصلا محتاجة اللي ياخد باله منها. وفي مرة واحدة وصلنا بلاغ من الست دي بتقول ان حد دخل الشقة خبطها هي والخدامة على راسهم فاغمى عليهم، وسرق كل ما خف وزنه وغلى ثمنه. طبعا رحنا نعاين فلقينا الباب مفتوح بمفاتيحه، يعني مفيش اقتحام، يعني الحرامي دخل من الباب وهم نايمين ضربهم وسرق كل حاجه ببساطه. ازاي دخل ما اعرفش، اصل استحاله يفتح كل الاقفال دي بمفتاح مضروب، ده غير ان الست كمان بتسيب المفتاح محطوط من جوه، يعني انك تدخل مفتاح من بره ده شيء مستحيل. هتقولي دخل من الشباك، هقول لك مستحيل، قلت لك الشبابيك عليها حديد. عملنا تحرياتنا، القضيه كانت خلاص هتتأيد ده مجهول، لولا اننا فضلنا ندور على قرايبها جيرانها، يمكن نلاقي حد مسجل ولا حاجه. تخيل لقينا مين اللي ساكن في الدور اللي فوقيها، المهندس الزراعي محمود ابو ربيع بنفسه. مسكناه وقعدنا نستجوبه، عصرناه، الصدف ما تتكررش بالشكل المبالغ فيه ده. خدنا اذن من النيابه لتفتيش بيته، هو فضل كالعاده يقول اننا غلطانين، والاجمل بقى اننا عرفنا انه كان بيشرف على ارض زراعيه في قريه جنب اسكندريه كده، طلعت نفس القريه اللي اتسرق فيها الصراف. ده طلع كمان فيها وقت السرقه، وده احنا ما كناش نعرفه بعد حادثه الصايغ، وإلا كنا فكرنا ألف مرة قبل ما نخلي سبيله. بس المشكلة إن صعبة تتهم حد بحاجة وأنت مش عارف إزاي عملها. وبعدين فين اللي سرقه؟ حسابه في البنك أي كلام، بصماته مش موجودة على الإطلاق في شقة الست العجوزة. قول الحتة دي سهلة لأن كل الناس بتلبس جوانتي، الأفلام علمت الناس الموضوع ده. تعال بقى أكلمك عن المهندس ده أكتر. عنده 40 سنة، ملوش شغلانة ثابتة، مطلق حاليا، والست اللي دخلت معاه محل الصاغة دي مشروع جوازه اللي جاي. مؤدب ومثقف كده وابن ناس. ايه كمان مش غني بس مش مفلس قوي، بيتزنق ماديا كل فترة كده، هو بيدفع نفقة كبيرة لمراته الأولانية. عنده عربية مهكعة بس بتدي الغرض. الناس بيقولوا انه ماشي جنب الحيط، بس حظه الأسود هو اللي بيحطه في المشاكل دايما. انت حظك من اي لقوة رفعت، بس ده مش بيخليك تظهر في كل جريمة تحصل في القاهرة. انا عارف ومتأكد ان الراجل ده هو المسؤول عن الجرائم دي. بس ازاي؟ تعالى معايا نراجع الاحداث. صرف ماشي لوحده في غيط، مفيش حد على مسافة 100 متر حواليه، فجأة يطير قالب طوب يضربه ويتسرق. دي واحدة. صايغ يوري خواتم لزبون محطش ايده في جيبه خالص، وبرغم كده تختفي الخواتم. ست عجوزة تقفل الباب عليها من جوه المفتاح، وبرغم كده اتفتح الباب بسهولة واتسرقت. وفي كل مرة يظهر الباشمهندس المحترم ويقول ان ملوش دعوة بالموضوع. ده معنى ايه؟ واضح انك عايزني اقول ان الراجل ده ساحر مثلا. مش ساحر، بس لازم في حاجة. الكلام الفارغ بتاعك ده لو مسكنا الورقة والقلم هنلاقي الاسترقات دي مستحيلة، ومع ذلك حصلت. طيب انت سمعت قبل كده عن التحريك عن بعد؟ معنى بصيتك دي انك مهتم. بص يا سيدي، في ناس عندها الموهبة دي. لو تخيلنا ان صاحب الموهبة دي استخبى في عمارة من العمارات المهدودة، وخلى قالب طوب مرمي وسط الغيط يطير يخبط الصراف في راسه، ولو تخيلنا ان صاحب الموهبة دي برضو خلى الخواتم تنط في جيبه وايده باينة قدام البياع، ولو تخيلنا انه استخدم موهبته عشان يلف المفتاح في الباب من جوه فالباب يتفتح ويدخل، لو تخيلنا الكلام ده هنلاقي للقصة تفسير. دي اشتغالات، شغل نصابين مش اكتر. يا عادل، التحريك عن بعد ده ظاهرة حقيقية ومعترف فيها علميا، ما ينفعش تعترض على انت ما تعرفوش. بس انا عندي اعتراضين على النظرية ديت. ايه هما؟ اولا، ما سمعتش عن حد وصل للقوة دي، قوة تحريك تعدي غيط وتدور مفتاح وتخلي الخواتم تنط. دي قوة جبارة يا عم ما تتصدقش. والتاني، قوة التحريك دي محتاجة جزء ايجابي جواك، يعني لازم يكون العمل بناء. ما سمعناش عن حد استخدم قوة التحريك عشان يسرق. اعتقد ان القوة دي ما بتشتغلش لو استعملتها في حاجة شريرة. انا لسه ما قلتلكش التيل في القصة دي. عارف ان في طرد وصل المديرية هنا الاسبوع اللي فات؟ فتحناه لقينا ايه بقى؟ مبلغ كبير بيساوي بالظبط اللي اتسرق من الصراف والست العجوزة، مع مجموعة خواتم ومجوهرات هي اللي اتسرقت من الصايغ والست العجوزة. لحظة ندم دي ولا ايه؟ ده شيء واضح. مع الطرد كان في رسالة مكتوبة بخط عفاريتي غريب، خط عمري ما شفت زيه قبل كده. بيقول انا مش حرامي، بس العوزة وحشة وضميري أنبني، عشان كده يا ريت ترجعوا الحاجة لاصحابها وتطلبوا منهم يسامحوني على اي ضرر. غريبة اللي رجع من شوية. طب واسم المرسل على الطرد؟ اعتقد انه لازم يمضي ولا ايه؟ مكاتب بريد ممكن تبعت طرد معتمد على بياناتك من غير ما اشوفه بطاقة شخصية. وبكده اسم المرسل كان هو ابراهيم اسكندر من محرم بيه. طبعا ده كلام فارغ لاننا ما لقيناش الشخص ده في العنوان المكتوب. انت عارف مين اللي بعت الطرد؟ كلنا عارفين. على اي حال، موظف البريد ما قدرش يفتكر شكل المرسل. عرضنا عليه صور اخونا محمود ابو ربيع، بس ما قدرش يؤكد ولا لا. طب والخط؟ مش خطه طبعا. فاكرنا هننسى حاجه زي دي؟ لو كان موضوع التحريك عن بعد حقيقي سهل قوي انه يحرك القلم بدماغه ويكتب اللي هو عايزه. اسمع، افضل حل اننا نروح نشوفه دلوقتي. ولازمتها ايه بس؟ وبعدين لو انت عندك مبرر عشان تقتحم حياه الراجل، انا ما عنديش يا اخي. وبعدين المحركين دول غالبا يعني لونهم مش اخضر، ومعظمهم ما عندوش ديل عادل. فاكرني يعني هبص للراجل ولا افتح بقه ولا ابص لودنه وبعدين اقول لك ده من المحركين اقبض عليه؟ يا اخي تعال، امال عايز تعمل ايه في اسكندريه يعني؟ على الاقل هنبقى مع بعض، مش ده اللي انت عايزه؟ وهكذا لقيت نفسي رايح لبيت الراجل قصرا. كنا في ستانلي، عادل طلع على السلم وبعدين وقف قدام باب حديد لشقة من الشقة وقال لي ده بيت صاحبتك الست عواطف. عواطف مين؟ العجوزة اللي اتفرقت شقتها. هي ركبت الباب الحديد ده بعد الحادثة، شكل الحرامي ما سرقش منها كل حاجة. كمل طلوع لحد ما وصل لشقة تانية وفضل معلق ايده على الجرس. فتح الباب رجل وكور كده عنده بتاع 40 سنة، كان تقريبا حيصوت لما شافنا. بصلنا في رعب وقال سيادة العميد، كان نفسي أرحب بيك بصراحة، بس ده كتير قوي وأنا بقيتش قادر أتحمل أكتر من كده. أنا مش جاي هنا بصفة رسمية، أنا هنا بصفتي صديق. إيه مش بترحب بصحابك؟ مش تقابلنا في المديرية وشربنا شاي سوا؟ ما أنا قلت لسيادتك إني ماليش دعوة بكل ده، أنا حظي وحش مش أكتر. تعرف إبراهيم اسكندر منين؟ عمري ما سمعت عنه. ماشي، هتعمل لنا شاي ولا نمشي؟ طبعا كان يتمنى لو كان يقدر يختار، بس هو فضل انه يخش المطبخ يعمل لنا شاي. بصيت حواليا في الشقة ادور على اي حاجة غريبة بس ما لقيتش. حياة الراجل بالظبط زي ما عادل وصفها، لا هو غني ولا فقير. ها ايه رأيك لو جبت فرويد ويانج مع بعضيهم وطلبت منهم يدوك انطباع عن الراجل بعد ما شافوه 3 دقايق بس؟ مش هينطقوا بنص كلمة. استنى انا جاتلي فكرة، هات ودنك ماشي. رجع الباشمهندس وهو شايل صينيه الشاي، فلقاني انا وعادل بنبص على صوره صغيره شايلها في ايدي، وكنا بنتوشوش ونبص ليه وللصوره من تحت لتحت. واول ما جه قدامنا عملنا نفسنا ارتبكنا وحطيت الصوره مقلوبه على وشها على الترابيزه اللي قدامنا. طب بعدين كده واضح. انت لسه ما رجعتش قريه النجفيه؟ ايوه ما رجعتش، انا شغلي انتهى هناك خلاص مع صاحب الارض. امال بتصرف منين؟ مستورة والحمد لله. عينه ما اترفعتش عن الصورة المقلوبة، وإن كان واضح إنه هو بيحاول يقاوم ده. أنت تعرف ستانلي كويس؟ من الشباك ده تقدر تشوف منظر ممتاز. قمت معاه أبص من الشباك، وفجأة لفينا ناحية الراجل اللي ما قامش من كرسيه. زي ما توقعت بالظبط، الصورة اتقلبت ووشها بقى لفوق. خلصنا فرجة من الشباك ورجعنا قعدنا في مكاننا. كانت الصورة رجعت زي ما كانت مقلوبة ما تعرفش ايه اللي فيها. حط عادل كوباية الشاي واخدت انا الصورة وريتها للبشمهندس وقلت له ده ابن اختي رئيفة، شايل صورته معايا دايما، بقى طالب في طب دلوقتي، هو نفسه يبقى زي ربنا يخلي. ماشينا ناحية باب الشقة والراجل ماشي ورانا، وفجأة وبدون اي انذار اتخلى عادل عن بروده اللي كان بيتعامل بيه من ساعة ما جينا، ونط على الراجل وقفشه من قميصه ولزقه في الحيطة وقرب من وشه وقال له بصوت خوفني انا شخصيا اسمعني بقى يا واد يا نصاب، انا عارف انك سرقت وانت عارف ان انا عارف انك سرقت، جايز رجعت الحاجه وجايز ضميرك صحي، ده ما يمنعش ان عليك دين للدوله لازم تاديه. في اعتداءات حصلت وناس ملهاش ذنب تاذي، لازم تدفع ثمن ده. ودلوقتي اسمع يالا، انا وراك ومش هتغيب عن عيني حتى لو واحد مننا مات. لما تقوم من النوم وتقابل بياع الجرايد لازم تبقى عارف انه من رجالتي. لما يخبط فيك واحد في الاوتوبيس لازم تعرف ان انا اللي بعده. اللي قاعد جنبك في السينما من رجالتي. مراتك المستقبليه لو اتجوزت هتكون مرسله بتقبض من عندي. ولو فتحت شباكك اعرف ان الخبر ده وصلني وانا في المديريه. اعرف انت اكلت كام رغيف في العشاء وكم مره دخلت الحمام، مش هينقذك مني الا انك تموت، ولو انا منك اموت احسن. ده حل سعيد للكل، بس لحد ما ده يحصل افتكر اني مراقبه متحرش بيك. في يوم من الايام هتعمل غلطه وقتها هتلاقيني مستنيك، وهثبت قدام المحكمه انك اتجاني. انا محدش يقدر يضحك عليا ابدا. انا مش فاهم. سيبك من الهبل ده، ولحد ما الوقت ده يجي انا هزورك على طول، هكون معاك في كل مكان. يا تعترف يا تعمل الغلطه دي يا تتجنن يا تنتحر، كلها حلول عجباني. انت خلاص انتهيت، انت بقيت تاريخ. لاحظت في استمتاع ان عادل استخدم تعبير انجليزي يو ار هيستوري، اللي غالبا الراجل مش هيفهمه. لا هيفهمه اكيد، هيفهمه وهو شايف نظره عادل المرعبه دي. زقه عادل بعيد وقال له يلا بينا يا دكتور. فكرك انا كنت قاسي عليه؟ الاختبار الصغير اللي عملته له نجح، كانت صورة مش مهمة، بس التمثيلية اللي عملناها قدامه خليته هيتجنن ويعرف ايه اللي في الصورة، وبكده فقط حذر وحركها. انت شفت معايا انه ما اتحركش من كرسيه، وبرغم كده الصورة اتقلبت مرتين. حب يبص بصة سريعة على الصورة اللي كنا عمالين نتوشوش عليها، تلاقيه افتكر ان في حد صوره صورة دينه. شفت، مش عايز اصدق بس اللي حصل حقيقي. أنا سبق وشفت حاجات شبه كده، كل ده حقيقي. بس إزاي هتقنع أي وكيل نيابة أو أي قاضي في محكمة بكده؟ حتى لو راجل حرك حاجة قدامهم مش هيقبله بده كدليل إدانة. ده اللي بفكر فيه. أنت ما قدمتش ليا كتير في الحقيقة. كنت عارف إنه عملها تحريك أو من غير، هو عملها لأنه قصه كده. كنت عارف اللي حصل وليه حصل، أنت فسرت إزاي حصل. افتكرت هنا الكلام اللي كان أساتذة الطب بيقوله لنا، طالب البكالوريوس كفاية عليه يعرف ماذا حدث، طالب الماجستير كفاية عليه يعرف كيف حدث، إنما طالب الدكتوراه فمش أقل من أنه يعرف لماذا حدث. الغريب بقى واللذيذ في الموضوع ده إن عادل بطبيعته العصبية مداش نفسه لحظة يندهش فيها. ما يحرك الرجل الحاجة بدماغه ولا بلسانه مش مهم، دي تفاصيل سخيفة، المهم يقبض عليه. مفيش جواه ذرة فضول ولا تساؤل، هو بس عايز ورق وأدلة وحرز. طب مش هو رجع اللي سرقه؟ ليه ما تنساش الموضوع؟ ده اعتاد على ناس أبرياء وضلل الشرطة، جريمته ما تمحيش بأنه رجع اللي سرقه. احنا مش في مصلحة الضرائب هنا عشان نتكلم عن التصالح. اسمع، انت رايح فين دلوقتي؟ احنا هنتغدى سوا. قلتلك اني مش عايز. انا عايزك تسكت، هتاكل عندي من غير مناقشة، وكفاية اننا اتأخرنا ساعتين على ميعاد الاكل. الحقيقة ان سهام ما كانتش جافة معايا، واتمنيت من جوايا انها تكون نسيت اللي حصل من الحيوان اللي شبهي. مين عارف، جايز العلاقات ما باظتش خالص زي ما كنت متخيل. كان عادل بياكل بشهية مفتوحة على الاخر، شكله من الناس اللي بتتفتح نفسهم لما يكونوا متعصبين. قال لي وبقه مليان مكرونة. هتشوف، هيلاقي ظهره للحيطة في الاخر. مفيش جهاز عصبي يتحمل كل الضغط ده. ايه ليه ما بتاكلش من الهباب ده؟ كنت انا قاعد عمال العب بالشوكة في الهباب ده وبفكر، هو فعلا ممكن يخلي حياته جحيم، بس وبعدين؟ قلت له طب ليه ما تدوروش ليه على تهمة تانية؟ انت عارف انهم معرفوش يثبتوا على كابوني حاجة في كل جرائم القتل والتهريب والابتزاز اللي عملها، فلو قولوا تهمة تافهة نسبيا اللي هي التهرب من الضرائب، وبفضل التهمة دي كابوني قعد اهم سنين عمره في السجن واتقوا شر. كل بقول ان ده صعب لان الراجل ما بيغلطش تقريبا، ده موت مسالم، عامل زي الكورة اللي مستحيل تعرف تمسكها. اسمع، هتيجي معايا المديريه النهارده بالليل وهبعت اجيبه. عايزك انت تستجوبه في مكتبي، عايزك تقول له اننا عارفين الموضوع القدره اللي عنده دي. ايوه بس انا لازم ارجع القاهره النهارده. ما تقوليش اعذرني اني مش هقبلها، انا خلص على التعبان ده النهارده. قعدت اكمل اكلي وانا بفكر في طريقه اهرب بيها من الاعصار ده اللي شكله اعتقلني انا بدل الحرامي. احنا دلوقتي في مديريه الامن وانا بشرب فنجان القهوه التالت. كنت قاعد في مكتب عادل حاسس بالحرج والملل، وهو كان بعت المخبرين عشان يجيبوا محمود. سمعت 100 مكالمه تليفون وحضرت 100 مقابله، وكل شويه يخش علينا ضابط صغير يبص لي بصه استغراب كده وبعدين يدي التحيه لعادل. تمام يا فندم، فنجان قهوه للدكتور وكوبايه عصير لاصرف. انا فعلا مش عايز. هتشرب؟ انا قلت لك. طب ما تشرب انت كمان يا اخي. اشرب 4 فناجيل قهوه؟ انت اتجننت؟ ازاي معدتك تستحمل ده؟ اما اشرف ابن عادل الوحيد فهو النهارده في سن المراهقه، شاب كده حليوه ومؤدب جدا. مش عارف عادل بيجيبه معاه ليه هنا، بس واضح انه بيعمل كده كتير، شكله بيعوده على جو الشرطه عشان يبقى في يوم من الايام زيه. عموما كان واضح ان اشرف مبسوط ومستمتع على الاخر، وكان حافظ المخبرين والعساكر واحد واحد بالاسم. الباشمهندس محمود على الباب يا فندم. دخله. اقعد يا باشمهندس، صديق الدكتور رفعت عنده حاجه عايز يقولها لك. ايه باشا، هو انتوا مش ناويين ترحموني بقى؟ مين قال اننا بنضايقك؟ احنا بنحب نشوفك، عشان كده هستدعيك كل يوم في اي وقت عشان تقعد معانا ونشرب الشاي. يلا يا دكتور رفعت كلمه. كان الموقف محرج جدا. قعد الراجل جنبي يسمعني وانا بقول له عن نظريتي المجنونه بتاعت الحرامي اللي بيحرك الحاجات من بعد، وقلت له ان انا عندي دليل واضح اللي هو الصوره اللي اتقلبت. قلت له يريح ضميره ويعترف، الحرامي اللي رجع اللي سرقه ده بني ادم عايز ينقذ نفسه، فلازم يكمل انقاذ نفسه بقى بانه يعترف اعتراف كامل. كان بيسمعني وهو تعبان ومنهج، اكيد الفرخه ما بيبقاش شكلها كده وهي مستنيه تنذبح. في الاخر قال لي يا فندم، انتوا عايزين تخربوا بيتي وتشوهوا سمعتي لمجرد وهم التحقيق عن بعد ده؟ مفيش حاجه كده، ولو فيه تبقى مش عندي. اسمحوا لي اروح بقى. مش بالسرعه دي، استنى بره يمكن ده يساعدك انك تفكر. يا مجاهد هات له شاي، هو بيحب الشاي. حسيت بارتباك شديد. لو كان الراجل ده فعلا بريء وموضوع الصورة ده وهم احنا توهمناه، فمعنى ده اننا ضغطين بشكل رهيب على اعصاب واحد بريء. بس عادل ما كانش عنده ذره شك. ما لقيتش حاجه تتقال، فقعدت ساكت مستنيه يفرج عني. باشا ابو شليب معايا بره، تحب نشوفه ولا نخلص احنا الموضوع يا فندم؟ لا لا طبعا، عايز اقول له كلمتين. دخل ثلاث عساكر وهم ماسكين غوريلا. غوريلا هو بني ادم حسب تصنيف الكائنات يعني، بس غير كده كان غوريلا في كل حاجه، شكله في حجمه، شعر غوريلا، عضلات غوريلا، واخد ضربه مطوه على خده من اول تحت عينه كده لحد دقنه. عنده عين بايظه لونها ابيض، ولابس الانسيال الحديد ده اللي بيحبه البلطجيه. انا مش عارف الراجل ده عمل ايه، بس هو اكيد مذنب. اي وكيل نيابه مش محتاج غير انه يحطه في القفص ويقول للقاضي: سيدي يكفي ان تتاملوا وجه هذا الرجل لتحكموا عليه بالاعدام. كانت الكلبشات في ايده، ورغم كده كانت العساكر متوترين جدا، وهو كان عمال يتفحص في الاوضه بكل وقاحه وجشع. عينه جت عليا، فحسيت ان بصته كانها تفه جت على خدي. ده اول بني ادم اقابله وتبقى عايز تستحمى بعد ما يبص لك. بص بعديها الأشرف اللي كان قاعد على كرسي قريب وبيراقبه كده وهو ساكت. شكل الولد محبش المنظر، فقال انه هيخرج بره شويه. واضح انه عارف كل ركن في المديريه كويس. قال لي عادل وبيشاور على المسجون: رفعت، لك الشرف انك تقابل ابو شليب سفاح الاطفال مشهور. البيه خنق عيله عندها 6 سنين عشان امها كانت متخلفه لدرجه اللي تخليها تلبس البيت ده في ايديها وودنها يكفي الكلب ده انه يشتري كام كيلو حشيش. انا ما عملتش حاجه بيه، لاني ضيعوا وقتكم مع الشرف او ما بتدوروش على الجد الحقيقي. يعني انت بقى موطن شريف مش كده؟ كل حاجه ثابته ضدك وهتعترف، لازم هتعترف وهتتشيني. هي دي شغلانتي، نخلي امثالك يختفوا من دنيتنا. يا فتاح عليم، ليه ما بتدوروش على الجد الحقيقي يا بيه؟ خدوه اعرفوا منه كل حاجه من ساعه ما اتولد. جهاز ما تحبش شغلانتنا، بس ما تنكرش انها مثيره، ده اكيد احسن علاج لملالك التقليدي. مثير زياده عن اللزوم الصراحه. انا ما احبش ابدا اني اقابل الراجل ده بره المديريه وهو حر من غير كلبشات. ده يخليك تحس بالانجاز. قبل ما تروح شغلك كان الكلب ده حر بيعمل اللي هو عايزه، بعد ما روحت من شغلك ما بقاش موجود، راح. كان المشهد بره مثير جدا. عادل سبقني بنقطتين على بره وانا حصلته ورجلي بتترعش. كان في زحمه حوالين دايره، ومركز الدايره ديت كان ابو شليب نفسه، بس ما كانش لوحده. كان ماسك اشرف ابن عادل ولافف سلسله الكلبشات حوالين صدره، وايده الحره ماسكه موس على رقبه الولد. تغفل العساكر يا فندم، وبسرعه البرق طلع موس كان مخبيه في بقه ونط على البيت الصغير. ازاي ما يفتشوش بقه؟ ده اهمال. كان في ضابط متحمس شويه طلع مسدسه وصوبه على راس الراجل، بس عادل نزل ايده وقال له: لا لا، راس اشرف قريبه جدا وجاز ايده تشد على الموس. قرب عادل من الغوريلا البشريه، وكان بيحاول يبين نفسه انه متماسك ويداري ارتباكه. كان واضح ان الكل سابوا له اتخاذ القرار، هو بس اللي هيقرر ايه اللي يتعمل وايه اللي يتقال. سيبه يا ابو شليب، انت اعقل من كده. يعقل طبعا لا. رجع بظهره لحد ما لزق في الحيطه تحت اللوحه بتاعه شعار الداخليه، وفضل يقول في هستيريه: ربنا يخلي البيت صغير يا باشا، ربنا يخلي البيت صغير يا باشا. كلمني يا ابو شليب، قول لي عايز ايه. عايز اخرج من هنا، هاخد معايا البيت صغير، ولما ابقى في امان هسيبه يمشي. ظابط تاني طلع سلاحه، بس ابو شليب زعق فيه: ما تضربش لنا عليا بيه، جايزع والموز ده يعور رقبه البيت الصغير، ما تنساش اننا كلنا يهمنا سلامه البيت الصغير. يا له من موقف. أنا عارف مواقف الرهائن دي اللي بتنتهي دايما في الأفلام الأجنبية، إن المجرم بيسيب الضحية بعد ما يتعب. بس يا ترى أبو شليب ده بيتفرج على أفلام أجنبي؟ واضح إنه يائس ومجنون، واضح إنه ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يقتل الولد فعلا ويموت بعديها وهو سعيد وراضي. هنا بصيت على شمالي فشفت واحد كنت نسيت خالص إنه موجود، المهندس محمود، واقف جنب الحيطة والكل ناسي تماما إنه موجود. كان بيراقب المشهد وعينه مفتوحة على الآخر، بعدين شفته بيعض على شفته، شرايينه اللي في قرطه طلعت كأنها تنفجر ووشه احمر على الآخر. وأنا بتخيل ولا الراجل ده بيعملها، ما هو يا بيعملها يا جاله أزمة قلبية. كان عادل قريب مني فشديته عشان أوريه المنظر ده. كان المهندس بيركز حسينا أن قلبه هيقف. بعديها لقينا التحريك بدأ، اللوحة العملاقة اللي عليها شعار الداخلية المتعلقة فوق راس أبو شليب بدأت تتفك من الحبال اللي ماسكاها، طلعت في الهواء لفوق وبعدين نزلت على دماغ أبو شليب بأقصى قوة. وده مشهد ليه دلالة، نسر الوزارة بيكسر راس السفاح. بص أبو شليب لفوق بيشوف مين اللي ضربه، هوب نزلت اللوحة التانية على راسه بعنف أكتر المرة دي. رجع لورا وهو دايخ وبيتطوح. الراجل ده محتاج أكتر من ضربتين عشان يغمى عليه، ده جايز لو قطر ضربه يجيله صداع بس. وقدام عيني اللي مش مصدقه لقيت الموس طار من ايده لوحده وواقع على الارض. دي كانت الاشاره عشان اشرف يتحرك، والاشاره نفسها اللي الكل كان مستنيها عشان ينقضوا على بوشليب. في ثواني ما بقيتش شايف الراجل من كتر الناس اللي نطت فوقي، وكل عمال يلطش ويشلط هيخلوها همبرجر في ثواني، وانا بصراحه مش متعاطف معاه على الاطلاق. عادل حضن ابنه والاتنين قعدوا يعيطوا، ضابط الشرطة الصارم بيعيط ويبوس شعر ابنه وهو مش مصدق. بعد كده رفع وشه ناحية المهندس محمود اللي قرب منه لحد ما وقف قدامه، مدله المهندس ايده وقال له: أعتقد أن الإجابة عن أسئلتك وصلت يا سيادة العميد، أنا حكاها التجربة في المحكمة لو عايز. نجي الوقت عشان ننهي لعبة القط والفادي، أنا تعبت، أنا تحت تصرفك يا سيادة العميد. فضل عادل باصص له، بعدين بص لأشرف وبص لي، وبعديها قال لواحد من العساكر اللي واقفين: الاخ ده بيعمل ايه هنا؟ انا معرفوش، مش انت شغلك انك تمنع الناس تقف قدام مكتبي؟ ولف عادل لواحد من الضباط الشباب وقال له: ابعت مع الراجل ده اللي عمري ما شفته سواق يوصله لبيته. وقام عادل ومشى في الطرقه الطويله، ومشيت انا واشرف وراه. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد، اشترك الآن لمتابعة المزيد.